يلا يا جماعه، يلا يلا عشان نصلي، يلا يلا نصلي. اللهم اجعلنا مستحقين بكل شكر يا ابانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، لاتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض، خبزنا كففنا اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين علينا، وادخلنا في تجربه نجينا من الشرير بالمسيح السلام. فلنشكر صانع الخيرات الرحمه الله ابا ربنا والهنا مخلصنا يسوع المسيح، لانه استرنا وعنا وحفظنا. كل أيام حياتنا بكل سلام أدبت كل رب إلهنا، أيها السيد الرب إله داود الكل، أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، نشكرك على كل حال، من أجل كل حال في كل حال، لأنك استرتنا وعلتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر أن احنا أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام، مع خوفك كل حسد كل تجربة كل فعل الشيطان، انزعنا عن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا، أما الصالحات والنفعات ارزقنا إياه، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالنعمة رفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود طريق بك مع روح القدس المحيي مثلك الآن كل وآن. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، مثل كثرة فضلك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي، من خطيئة تطهرني، لأني عارف باسمي، خطيئتي أمامي في كل حين، لك وحدك أخطأت، والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك، تغلب إذا حكمت، لأني هأنازل بالآثام حول بي، وبالخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق، إذا وضحت لي غامة حكمتك مستورتها. اصرف فوقك عن خطاياي وامحو كل اثامي، قلبا نقيا اخلق فيه يا الله، وروحا مستقيما جدد في احشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، روحك القدوس لا تنزعها مني، منحني بهجة خلاصك، بروح رئاستك عددني، فعلم الاثم تركك والمنافقون اليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله اله خلاصي، فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي فيخبر فمي بتسبيحك، لانك لو اصرت الذبيحه لكنت لن اعطي، لكنك لا تصر بالمحرقات فالذبيحة الله رحمة صحك، قلب المنكسر متواضع لا يرزقه الله، انعم يا رب مسرتك على كنيستك لتبنى أسوار أورشليم، ويقربون عن مذبحك الطاب ديمات، هللويا. نبشي سنينين نبشي سنينين، تسبحة صلاة الغروب قدام مسيح ملك إلهي، وأرجو أن يغفر لي خطايا الكثيرة جدا. من 30 مزامير أبينا داود نبي بركات على جميعنا آمين. الأولى والمزمور بابا، سبح الرب يا جميع الأمم ولتبارك كافة الشعوب، لأن رحمتك تسعت وحق الرب يدوم إلى الأبد. رفعت عيني إلى الجبال، ما أنت من عند الرب الذي صنع السماء والأرض، الذي سلم رجلك للزلل فما ينعس حافظك، هو ذا لا ينعس ولا ينام حارس إسرائيل. الرب يحفظك، الرب يزرع أعدادك اليمنى، فلا تحرقك الشمس بالنهار والقمر بالليل، الرب يحفظك من كل سوء، الرب يحفظ نفسك، الرب يحفظ دخولك وخروجك من الآن وإلى الأبد. لولا أن الرب كان معنا ليقل إسرائيل، لولا أن الرب كان معنا عندما قام الناس علينا، لابتلعونا ونحن أحياء عند سخط غضبهم علينا، إذ لغرقنا في الماء وعبرت نفوسنا السيل، بل جازت نفوسنا الماء الذي لا نهاية له. مبارك الرب الذي لم يسلمنا فريسا لأسنانه، نجت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين، الفخ انكسر ونحن نجونا، عوننا باسم الرب الذي صنع السماء والأرض. مرارا كثيرا حاربوني منذ صباي ليقل إسرائيل، مرارا كثيرا قاتلوني منذ شبابي، وإنه لم يقدر علي على ظهر جلدني الخطاء وطال اسمهم. الرب صديق هو يقطع عناق الخطاة، فليغزى وليرتد إلى الوراء كل الذين يبغضون صهيون، وليكونوا مثل عشب السطوح الذي ييبس قبل أن يقطع، الذي لم يملأ الحاسد منه يده، ولا الذي يجمع الغمور حدنا. ولم يكن المكتازون أن بركة الرب عليكم، باركناكم باسم الرب. زكسوسي أوسوسين جمعلن لؤى البشير بركات على جمعنا أمين. ولما قام من المجمع ودخل بيت سمعان، ليكن قول الله بسلام تيم أشتمك بخريستوس نمبك يوتين أغاسوس نمبك نفما إسوام جيئة سوتي أمون هاينا. إذا كان الصديق بالجهد يخلص، فأين أظهر أنا الخاطئ؟ ثقل النهار وحر لم أحتمل لضعف بشريتي، لكن أنت يا الله الرحوم احسبني مع أصحاب الساعة 11، لأني أنا ذاب الأسام حبل بي وبالخطايا ولدتني أمي، فما أكثر أن أنظر إلى علو السماء، لكني أتكل على غنى رحمتك ومحبتك للبشرية صارخا قائلا اللهم اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني. زوك سابت ريك إيوك أجلوب نفماتي، إسرع لي مخلص بفتح الأحضان الأبوية، لأن أفنيت عمري في اللذات والشهوات، وقد مضى مني النهار وفات، فالآن أتكر على غنى رأفتك التي لا تفرغ، فلا تتخلى عن قلب خاشع مفتكر لرحمتك، لأني إليك أصرخ يا رب تخشع، أخطأت يا أبتاي للسماء وقدامك، ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، بل اجعلني كأحد أجراءك كانين كآئي. لكل اسم بحرص ونشاط فعلت، ولكل خطيئة بشوق اجتهاد ارتكبت، ولكل عذاب وحكم استوجبت، فهيئ لي أسباب التوبة أيتها السيدة العذراء، فإليك أتضرع وبك أستشفع، وإياك أدعو أن تساعديني لئلا أغزى، وعند مفارقة نفسي من جسدي أحضري عندي، ولا مؤامرة الأعداء اهزمي، ولا أبواب الجحيم اغلقي، لئلا يبتلع نفسي يا عروس بالعيب الختم الحقيقي. نعم نسألك يا رب أن تسمعنا وترحمنا وتغفر لنا خطايانا. أمين. كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون. قدوس قدوس قدوس رب الصباوت، السماء والأرض مملوءتان مجدك كرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضاغط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله قواتكم معنا، لأنه ليس لنا عين في شدائدنا. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسم القدوس الذي ضاع عنا. كرحمتك يا رب وليس كخطايا مستحقين أن نقول بكل شكر. يا أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا. نشكرك يا ملكنا المتحنن لأنك منحتنا أن نعبر هذا اليوم وأتيت بنا إلى المساء الشاكرين وجعلتنا مستحقين أن ننظر النور إلى المساء. اللهم اقبل تمجيدنا هذا الذي صار الآن، ونجينا من حال المضاد وابطل ساخر فيها المنصوب لنا. هب لنا في هذه الليلة سلام غير ألم ولا قلق ولا تعب ولا خيال، لنجتاز أيضا بسلام وعفاف وننهض للتسبيح وصلوات كل حين وفي كل مكان. نمجد اسمك القدوس في كل شيء مع الآب غير المدرك والمبتدئ والروح القدس المحيي. إرحمنا إرحمنا إرحمنا يا الله الآب، يا ضابط الكل إرحمنا إرحمنا يا الله الآب، يا ضابط الكل إرحمنا إرحمنا إرحمنا يا الكل. يا رب ارحم ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وفي كل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ومجد المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الكثير التحنن الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين ولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع يحيى، الداعي الكل الى الخلاص من اجل معك بالخيرات المنتظره. يا رب اقبل منا في هذه الساعه وكل ساعه البطنه، سهل حياتنا، ارشدنا لنعمل بوصاياك، قدس ارواحنا، طهر اجسامنا، قوم افكارنا، نقي نياتنا، اشفى امراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب. أحيتنا ملكة القديسين لكي نكون معسكرا محفوظين ومرشدين لنصر اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجدك غير محسوس وغير محدود، فإنك مبارك إلى أبد آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بكل شكر. يا أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح.